وإذا الأرض

فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب Bye. فالذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوقعون عذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر أفلا يعلم إذا

بل هو قرآن مجيد. إنه لقول

Oh, no. وما الله